ليل نهار، ويوضحون للمتشددين من الشباب سماحة الإسلام ويسر الدين، لكنك لم تسمعهم مطلقا ينتقدون مظاهر التفسخ والتحلل من حولهم أو من حولهم أو يستنكرون مرادع الفسوق والعصيان التي تزدهر وتنتشر تحت سمعهم وبصرهم، أو يبينون حكم الله في كثير من المظالم التي يتصدى لها العلمانيون ومن لا يمس إلى الدين بصلة بحرية وقوة واطمئنان. لقد تحدث مفتي بلد عربي إلى الشباب، هذا الذي سألني عنه الأخ الدرس الماضي، لقد تحدث مفتي بلد عربي إلى الشباب فذكر لهم أن تغيير المنكر باليد هو من اختصاص ولاة الأمر حتى لا يقع من الفوضى ما لا يحمد عقباه، وذلك حق لا شك فيه، ولكن فضيلته لم يوضح وليس ذلك في مقدوره بطبيعة الحال. كيف يكون الموقف حين يكون ولاة الأمر أنفسهم هم الذين يشجعون المنكر ويحمون الفساد ويرتكبون المظالم كما كان يحدث أيام بورقيبة على سبيل المثال، لأن بورقيبة راح نقدر نذكر كمثال. إن الإسلام العظيم هو الحمى المستباح لأمثال لويس عوض وأحمد بهاء الدين ولطف الخولي وغيرهم من العلمانيين والقوميين وجمهرة الكتاب والصحفيين. أما دعاة الإسلام وكتابه فإن منافذ النشر تغلق في وجوههم على ضيقها، بل إن الدكتور فؤاد زكريا وهو أحد شيوخ العلمانيين كتب في جريدة الأهرام يقول: إن من يسمون بالمعتدلين من المتدينين هم أخطر من المتطرفين، وإنه لا يجب أن تفتح لهم وسائل الإعلام يسرحون فيها ويمرحون. وقلنا لكم فؤاد زكريا هو الذي كتب مقالات ذكر الإسلام ضد الإسلام ورد المملكة بالذات. هل يراد إذن اجتذاذ الإسلام من جذوره؟ معاذ الله، إنما المراد أن يغلق الإسلاميون عليهم أبواب بيوتهم ويلزموا خاصة أنفسهم، لأن الإسلام بالذات لا يجب أن يكون له رأي في أمور الدنيا ولا موقف من هموم الناس ولا وجهة نظر في أي شأن من شؤون الحياة. يقول: إنني لا أقول بعصمة المتدينين ولا أزعم أنهم جميعا براء من بعض ما لا يليق أو يتيم، ولا أستطيع أن أدعي أنهم دوما على الحق لا ينحرفون أو يفرطون، ولكني أتساءل ماذا عن الآخرين؟ نعم، هل الشباب المسلم من يدعي العصمة لكل الشباب؟ ما أحد يدعي، لكن السؤال ماذا عن الآخرين؟ دعونا نحول الأضواء قليلا عن المتشددين والمتطرفين من أهل الدين ونسلطها لبعض الوقت على العلمانيين والقوميين والعصريين والحضاريين. إن مجمل مواقف هؤلاء من الإيمان بالوحي والتسليم بالغيب والتمسك بمقتضيات الشرع، رغم أنهم يصدرون غالبا عن جهل واضح بقواعد الدين وغيبة شبه كاملة عن ثقافة الإسلام، تفتقر إلى اللياقة والموضوعية وتتجاوز الاعتدال وحدود إبداء الرأي وتتسلح بالتحريض والاستعداء وتتكثر تحت شعارات المدنية والتحضر ومقتضيات العصر. إنهم يدافعون عن حرية الملحد في إعلان إلحاده والفاسق في ممارسة فساده والمخالف لشرع الله في الجهل بمخالفته، لكنهم يرحبون بسجن المتدين وتعذيبه، بل ومطاردة أهله وحرمانهم جميعا من أبسط حقوقهم الإنسانية لردعهم عن التدين. إن المتبرجة المتهتكة والراقصة المحترفة وباعة الخمور يمارسون أعمالهم تحت حماية القانون ورعاية السلطة في كثير من البلدان العربية والإسلامية، لكن المسلمة المحجبة تحتاج إلى أن تلجأ إلى القضاء سعيا وراء الشرعية وطلبا للحماية، فإذا انتصر لها القضاء على اعتبار أن الحجاب أو النقاب يدخل في نطاق الحرية الشخصية التي لن تؤذي أحدا، لم يعجب ذلك كاتبا كالسيد أحمد بهاء الدين الذي انتقد حكم القضاء بهذا الخصوص. وقرأنا لكم كما أعطيتموني ما كتبه أحمد بهاء الدين في الدرس قبل الماضي. حتى إذا أخذتهم الرحمة بهؤلاء المتطرفين والمتوحشين وقرروا لسبب أو لآخر استخدام الرأس واللين بدلا من التعذيب والسجود، دعوهم إلى ماذا؟ دعوهم إلى الحوار مع العلماء. وما أدراك ما الحوار؟ وما أدراك ما العلماء؟ إن أسئلة طلاب الجامعة المعدة سلفا لاجتماعهم مع مفتي بلد عربي تراقب أولا من إدارة الجامعة، فإذا أجيزت أرسلت إلى أجهزة الأمن، فإذا وافقت على هذه الأسئلة جاز للطالب أن يوجهها للمفتي ويشارك في الحوار. الحوار إذن أسئلة وأجوبة مقيد بحدود الأمن، وحين تجرأ طالب فسأل المفتي أسئلة غير التي تلقاها من الأمن فصلته إدارة الجامعة. المهم يقول: ليست القضية إذن قضية المتطرفين، ولكنها موقف أساسي من الدين، وليس الأمر حصارا للمتشددين، ولكنه مطاردة لشرع الله أن يكون له رأي في شؤون الدنيا أو دور في توجيه الناس، سواء في ذلك المتطرفون والمعتدلون. ثم يختم مقالته بعد كلام فيقول: فلا أعلم نفيرا على الإصرار والتكذب ومنددا بالتنطع وداعيا إلى التيسير والحكمة والرفق أبلغ وأروع وأشد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الكبت والقهر لن يكون يوما سبيلا للإصلاح، كما أن التدمير والتهويل والعنف لن يكون وسيلة من وسائل التنوير والإرشاد. ثم إن علينا أن نطهر أنفسنا ونصلح أوضاعنا قبل أن نلوم شبابنا، وقبل أن نتوقع اختفاء هذه الموجات المؤسفة من التمرد والإحباط والانفجار والنأس التي تفرضها الأحوال المتدهورة لمجتمعاتنا. المقصود هو أنه كتب هذه كلمة طيبة نسأل الله أن يثيبه عليها، وهي كما ترون تدافع عن الحق وتبين القضية كما يجب أن ينظر إليها، وأن أولئك الذين يضخمون بعض المواقف لا يقصدون الإساءة إلى متطرف أو متشدد أو إنسان خرج أو غلب في الدين، وإنما هدفهم الإساءة إلى الدين في ذاته. وهذا ما نشر في القبس نفس الشيء، ظهر علينا بعض الإخوة مؤخرا برأي حول الموسيقى حلال أم حرام، وبدأ يقول: ولا يسعني إذا هذه البدعة الجديدة أو الصرعة الحديثة هو العجب من الخبط والتناقض الواضح الذي يقع فيه بعض الذين يدعون الدفاع عن الإسلام ويطلبون من الناس الاهتمام بالأولويات، فهم يتحدثون أحيانا عن أمور يريدون من ورائها الدفاع عن العقيدة، ثم لا يلبث بعد ذلك أن يدخلوا في متاهات ربما تنقض ما أرادوا إثباته في الأصل. ولنا في فرعة الموسيقى دليل، فكم مرة تحدث رجال الصحوة عن معجزة الإحساس في النبات، وكم مرة حاولوا البرهنة على عظمة الخالق بقول إن النبات يطرب عند سماع الموسيقى وأن الحيوان يسعد عندما يستمع إلى اللحن الشديد، كم مرة قالوا إن البقرة يعطي حليبا أكثر عندما تعزف له الألحان وأن النبات يعطي محصولا أوفر عندما يقرأ. لاحظتم؟ يعني هو يقول هؤلاء الذين كما ترون في الأفلام العلمية والمقالات عن الإعجاز العلمي، وهؤلاء يفتخرون بهذه الأشياء العلمية ويقولون أن النبات والحيوان يحصل له كذا عند الطرد، ثم يقولون إن الموسيقى حرام. وكلام كله نفس منطلق مصطفى أمين ونفس الكربون الذي نقلته عقاب عن مصطفى أمين، لكن الله سبحانه وتعالى قد وعد بنصر هذا الدين، وقد توعد بخذلان المجرمين. من كان منهم يقبل النصيحة ينبغي أن ننصحه وأن نبذلها له، وأنا أعني بذلك بالذات في مجتمعنا هنا. وأما أولئك القوم فلا يتوقع منهم إلا هذا الكلام وأمثاله. هذا لا يحصل التعليق لأنه نفس الشيء، هي نشرته جريدة عكاظ، نشرت بعنوان حلقة جديدة في مسلسل الانحراف الإيراني صور مزعومة للأنبياء، صورة يعقوب ويوسف وموسى إلى آخره، هذه موجودة يا إخواني في مخطوطات كتب الشيعة وكتب الصوفية وغيرها موجود في بعض المخطوطات هذه الصور بالضبط أو ما أشبهها، بل حتى صور للنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه بكتب المخرفين من أصحاب التصوف وأصحاب الموالد، يوجد في بعض مخطوطاتهم صور النبي صلى الله عليه وسلم وجالس عند أبو بكر وعمر وعلي وهكذا وغير ذلك، وهذه مع الأسف موجودة، وهذه مما يجب أن يحارب ومما تعلمون به خطر الحرب على هذا الدين قديما وحديثا. في نادي جدة الليلة محاضرة للشيخ الأستاذ محمد قطب بعنوان أسلوب الدعوة في العصر الحديث، ينظمها نادي جدة بفنادق العطار الساعة 9:30 يمكن 9 تبدأ. المقصود أنه حبذا لو يحضر بعض الإخوان وخاصة الإخوان المهتمون بقضايا الأدب والفكر الحديث أن يحضروا محاضرات النادي باستمرار، ما كان منها مثل هذه المحاضرة يستفيدون ويثيرون قضايا يثيرها ويجيب عليها المحاضر فتنفع الموجودين، وما كان منها بالعكس في وجودهم إن شاء الله خير لأن يتفاهموا مع الذي يثير هذه الندوة أو يتكلم يتعرض للدين ويبينون له بحوار هادي وعقلي كيف أن هذا الكلام مخالف الإسلام، يعني لا يجوز أن نقرها هذه الأمور أن تذهب هكذا أو نذهب نحضر المحاضرات التي نريد ونترك ما لا نريد. أنا أقول بالذات، لا أقول كل واحد منكم، لكن بالذات الإخوان المتخصصين والمهتمين في قضايا الفكر والأدب والدعوة ولديهم استعداد لذلك ينبغي أن يحضروا باستمرار كل محاضرة، إن كان فيها الخير فسيستفيدون الخير ويسمعونه، وإن كان فيها شيء يمس الإسلام فجنود الإسلام يجب أن يكونوا موجودين ويجب أن يناقشوا، وإلا ما الفائدة؟ هذه قضايا تقال أولا قولا ثم تصبح بما بعد مبدأ ثم تصبح تفرض بالقوة ربما فيما بعد، فمن الآن يجب أن نتصدى لأمثال هذه الأمور. هذا الأخ أرسل هذا المضروب يتضمن أن مقالا في جريدة القبس فيه أن فائدة البنوك ليست حراما، فائدة البنوك يقولون أنها ليست حراما، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أصحاب البنوك الربوية بدل ما يستاجر صفحة في جريدة ب10,000 يعلن فيها عن دعاية للبنك وقد يتأثر بها عدد قليل من الجمهور فقط، يستاجر صاحب قلم يبيع دينه وأمانه من الكتاب يكتب أن الفائدة ليست حراما، بهذا العمل يعمل دعاية أكبر وأضخم لهذه البنوك. ولهذا واجبنا نحن الأول والأساس أن ننشر بين الناس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعبدوا ربهم على علم وعلى بصيرة وعلى معرفة، حتى يعرفوا الحلال من الحرام فلا يتأثروا بأمثال هؤلاء. ثم واجب القادرين من العلماء أيضا أن يردوا على هذه الأفكار والآراء الخبيثة بالتفصيل. وهذا الرجل الذي يسمونه الناصر الذي كتب أن الربا حلال قبل فترة من الزمن ورد عليه الشيخ عبد العزيز الباز كتابه الله ورد عليه غير من العلماء، كما رأيتم قبل فترة في شعبان أو في رجب نشرت أكتوبر مقالته وفاة الأستاذ بالجامعات السعودية، يعني حطت أستاذ بالجامعات السعودية، يعني ما أدري عن طريق الدائرة التلفزيونية ولا الميكروويف كيف يدرس في الجامعات السعودية جميعا، ومن أجل أن يضخموا حتى باللقب، لأن الرجل رجل ماذا نقول، يعني لا يستحق أن يرد عليه أصلا، لا يستحق أن يرد عليه، لكن لأنه تبنى قضية خطيرة ورد عليه العلماء لبيان خطر هذه القضية، وبعد ذلك تأتي القبس ويأتي غيرها وغيرها. لا نتوقع إلا أمثال هؤلاء القوم أن يقولوا إن الربا حلال، وهم يريدون أن يقولوا إن الزنا حلال، لكن لا يسمونه غنى، يسمونه حبا. ولا تجد احد يستطيع ان يكتب مقاله في اي جريده ويقول ان الحب حرام. ايه الحب حرام؟ الحب يقول لك ما قامت الحياه الا على الحب. لكن ماذا يعنون بالحب؟ يعنون به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا الذي تقوم المجتمعات، الحب عندهم يعني الزنا او مقدمات الزنا على الاقل، العشق والغرام والغرام وما يتبع ذلك من افلام وروايات وقصص. والدليل لانفسهم روايه حب وفيلم حب وقصه حب، وبعدين يقولوا الحب اساس الحياه. اذا اساس حياتك هو تلك الافلام، ما في تلك الافلام وما في تلك المجلات، هذا بقولهم هم. صارت قضية الأخ يقول: ما طلبت من عقاب أن تعتذر في إحدى صفحاتها عما بدر منها. الحقيقة أنا ما خليت الموضوع مشكور في قضية الكلمة هذه، لأن منهج، هذا منهج مستمر، ولهذا يعني اتفقنا أن يكون لقاءات مستمرة. يعني القضية ما هي قضية مقالة نشرة، منهج، منهج مختلف. لازم يكون عندنا يعني فهم وحكمة للدعوة. مسألة يعني بعض الناس قد يكون غائب عن ذهنه مما في ذهنك أنت من حقائق راسخة، الطرف الآخر غائب عنه أشياء كثيرة منها، وربما كان الدافع له إلى اتباع هؤلاء الكتاب أو أفكار أخرى هو الجهل أو عدم المعرفة. ربما لو عرف خطورتها على الإسلام لكان أشد غيرة مني ومنك. هذه ما تجي من أول مرة تبغاه يعمل كذا وتنتهي القضية. أنا لا أرى هذا الأسلوب أبدا. القضية قضية منهج مستمر، والداعي عليها يستمر أيضا حتى يعتقد أنه قد وضح ما يريد وقد قامت الحجة إلا نجد الاستجابة. وأنا أرجو أن تكون الاعتذار عمليا وليس لفظيا. كثير من الأخوان يسألوا عن الشهيد إذا قتل، أكثر من سؤال. الشهيد إذا قتل، إذا علمنا إنسانا بذاته يعني قتل، يقول هل نسميه شهيدا؟ مطلق عليه أنه شهيد؟ نحن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء من العقاب، ولكن لا نجزم لأحد من أهل القبلة معين بالجنة أو النار. فأن تستخدم هذه الكلمة على سبيل الرجاء فهذا هو الذي يراه بعض العلماء وجهة نظر أنها على سبيل الرجاء، يعني شهيد إن شاء الله أو مرحوم إن شاء الله، فتقال بهذا الاعتبار. والذين يرون عدم ذلك يقولون إن ذكرها يوهم الجزم بها، ولهذا نحن نرجح أن لا تقال، لأن ذكرها مجرد الذكر فعلا يوهم الجزم، ولكن إذا أصبحت علما الشهيد هنا الشهيد هنا تختلف ذلك. من كنا نعلم أنه شهيد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، نعم نقول، نقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه شهيد، وأن عمر قبل ذلك شهيد، وأن علي شهيد، هؤلاء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكن غيرهم لا نجزم. لكن نقول نسأل الله يجعله من الشهداء، أو نرجو الله يكتبه مع الشهداء، أو يكتب له أجر الشهادة، فنجعلها دعاء ورجاء. والدعاء من خير ما يفعله المسلم في حق أخيه المسلم، يدعو له. لكن أن يجزم ويسميه الشهيد هذا لا دليل عليه بهذا الجزم. وإن كان يقول أنا أقصد الترجي، الترجي قد يشعر بالجزم إذا تجرد عن القرائن، فإنه يدل على ثبوت ولزوم الصفة، فخير لنا أن لا نستخدم ذلك. يقول الأخ: تحدثتم عن عقيدة أهل السنة في الوعيد أنه يقال للفاعل يستحق كذا وقد يتعذر قد يعني يختلف ذلك. هل مثل ذلك من فعل أفعال الكفر كأن يسب الدين أو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل كل كافر مشرك أو العكس؟ هناك أمور لا شك في كفر صاحبها ولا يحتاج إلى اعتذار ولا إلى سؤال ولا إلى مناقشة، ومن ذلك أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر صريح لا يحتمل بأي حال من الأحوال النقاش أو الاعتذار، يعني إذا قرر هو بذلك السب. هذا المثال إذا المثال لما هو من أمور لا تقبل النقاش، لأنه لا يمكن أن يقبل عذر. من أهان القرآن، يعني كان عالما أن هذا هو كتاب الله فأهانه بأي شكل أشكال التي لا تحتمل إلا الإهانة الصريحة، هذا لا يقبل أيضا الاعتذار. وهذا الذي نقل إما على أن من الكفار أو من الزنادقة من لا يجوز أو لا ينبغي قبول توبته، يعني واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الحقيقة لا يجوز أن تقبل توبته، لأنه قد يفعل بعض الأفعال الشركية. مثلا واحد يقول لك دعا غير الله يا بدوي أو يا فلان أو فعل شيء، يقول تجوز نعم يمكن هذا الشيء يقع، يمكن يقع وقد يقع عند بعض الناس، لكن لا يقع أبدا من المسلم أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في عذر ولا ذنب إلا حالة الإكراه، لكن أقصد بالحالة السوية التي هي خارج عن الإكراه. فيقدر يقول لك أنا جاهل، إذا ما هو مسلم أصلا، كيف مسلم يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يسبه؟ لا يجوز مثلا. ولهذا هذا من النوع الذي لا يجوز أن تقبل توبته، أن يجب أن يقتل. لكن هل كل من فعل الكفر يأخذ أحكام الكفر؟ لا. أما كلامنا نحن في الحديث فكان عن أصحاب الوعيد، وقلنا وعدت ذلك ووضحت قبل قليل أن أصحاب هذه الفرق هم من أهل الوعيد، يعني يعاملون معاملة أهل الكبائر. والسؤال جاء عن أفعال الكفر، هذا شيء آخر، لاحظوا هذه قضية وهذه قضية، الكلام في أهل الكفر غير الكلام في أصحاب الكبائر. أما أهل الكفر فالحكم هو أن تبين له الحجة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة وكفرا. أما صاحب البدعة فيعذر يهجر يحبى إذا لم يتب يعني، وقد يجوز أيضا أن يقتل، ولكن لا يقتل كفرا إلا إذا كانت البدعة مكفرة، لكن بدعة غير مكفرة ورأى قاضي المسلمين أن المصلحة أن يقتل هذا المبتدع فإنه يقتل، يعني درءا للفتنة ومنعا لهذه البدعة يقتل، ولكن لا يقتل كفرا إلا إذا كانت البدعة نفسها مكفرة. فكل شيء له قدره وله حسابه. ولهذا أهل السنة والجماعة هم أعدل الناس وهم أرحم الناس. من سب الله ورسوله فهو كافر لا شك في ذاته، في ذاته نعم كافر في ذاته، لكن قضية إقامة الحد هذا شيء آخر. لكن أنت تعتبر أن هذا الإنسان قد كفر، وإذا أردت أن تنصحه أرده الإسلام فقل له قل لا إله إلا الله، يجب أن يقول لا إله، نشهد أن لا إله إلا الله لكي يعود الإسلام، فإن سب الله ورسوله قد كفر. أما موقف القضاء هذا شيء آخر، هو الذي يأتي ويقرر عليه بالشهود أو بالاعتراف، ثم بعد ذلك يكون الحكم كما قلنا الصحيح أنه لا يقبل توبته. كتاب الحداثة في ميزان الإسلام موجود، بس أعتقد يمكن نفس ما أظنه إلا متوفر موجود، واقرأوه. مثل هذا الكتاب لا ينبغي لحديث إلا أن يقرأه، حتى لو فرضا قد يقول بعض الأخوان في بعض الملاحظات اقرأها واكتب الملاحظات، لكن ما أتصور أنه كما يقول الأخ ما وجده في السوق إلا لأنه نفذ من كثرة الإقبال عليه. يقول الأخ عاجل أحد الخطباء من الطيبين كما نحسبه، يقول لا ينبغي أن ننسى العلمانية والشيوعية ونبقى نتكلم في الأشعرية والصوفية، كل الشر يجب أن نتكلم عنه، لا يجوز أن يبقى جانب على جانب، ولا ننسى شرا ونتكلم عن آخر، بل يجب الكلام عن الجميع، ولكن في كل مقام مقال. والله سبحانه وتعالى قد أعطى وزع المواهب، وكل ميسر لما خلق له، فمن تخصص بجانب معين فجزاه الله خيرا ويدافع عن الإسلام من جانبه، والآخر يدافع عن الإسلام من جانبه، لكن كلنا جميعا نتعرض لجانب من الشر ونترك الجانب الآخر لا ينبغي ذلك ولا يجوز لنا جميعا، لكن كأفراد وأحد كل منا يحارب ما يرى أنه أخطر وما يرى أنه هو على محاربته أقدر، ما في شيء. ولا ينبغي أن ننظر نظرة عداء إن هذا مهتم بالفرق القديمة فقط وهذا بالحديثة، لا يا أخي، هذا جزاه الله خيرا وهذا جزاه الله خيرا، وكلنا تسعى إلى الحق والخير ما دام أن الجميع من أهل السنة ويريدون السنة ويريدون الحق. فالشر قديمه وحديثه كله شر وكله يجب أن يحارب. أكثر من واحد من الأخوان سألوا عن الجماعات الإسلامية، هل هي من الفرق؟ ويجب أن نعلم على ضوء ما قررنا من القواعد أن الإنسان قد يكون رجل كما أشرنا قلنا، قد يكون هذا الرجل من الشيعة أو من القدرية أو من المعتزلة، ولكن يكون زنديقا مارقا، أو يكون صاحب كبيرة ولديه من الحسنات ومن الأعمال ما يغطي وما يبين ويرجح لتلك السيئات. بالنسبة إلى الدعوات التي قامت في العصر الحديث في العالم الإسلامي، هذه في الأصل ليست من الفرق، ليست فرقا ولا هي من الفرق، وإنما هي عبارة عن دعوات أو حركات إصلاح. قد يكون بعضها قام على أساس عقيدة صحيحة، مثلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قامت على أساس العقيدة الصحيحة القوية من الكتاب والسنة، ولكن هي دعوة إصلاحية، ولهذا لا رفض الشيخ أن تسمى مذهبا أو فرقة، وإلى اليوم ما نزال نرفض أن يقال الفرقة الوهابية أو الدعوة الوهابية. إيش الدعوة الوهابية؟ هذه إحياء وتجديد لما كان عليه السلف الصالح ولا أكثر من ذلك، ما جاءت بجديد غير ذلك. بعض الدعوات قريبة منها في هذا الاتجاه وبعضها بعيد، ومن أفراد هذه الدعوات من هم على السنة فهو من أهل السنة، وإن كانت طريقته في الإصلاح على منهج جماعة كذا أو جماعة كذا، وبعض هذه أو بعض من فيها منافق أو زنديق، قد يكون ليس من أهل الإسلام أصلا في شيء، ولكن مع ذلك ينتسب إلى هذه الجماعة لمآرب أخرى لينفذ إلى المسلمين وليفسد دين الإسلام، وفيهم من هو على بدعة لوجود بدعة اعتقادية لديه. فلو أن الأمر يا أخوان ليس وجود هذه الجماعات، قد تحدثت عن ذلك فيما مضى، إذا وجدت مجتمعات وهي موجودة تحارب الله ورسوله وتحارب الإسلام، تحارب الحجاب، تحارب الكلمة الصادقة، ووجد في هذه المجتمعات جماعات تدعو إلى الكتاب والسنة أو إلى الإسلام أو إلى محاربة الفساد، فوجودها في تلك المجتمعات ضروري، ونحن لا ننكر وجود هذه الجماعات، وإلا نقول نظرنا لما لديها هي من أخطاء ونسينا المجتمع الذي يجب أن يوجد فيه هذه الجماعات وما هو أقوى منها في ذلك. يجب أن نضرب نظرة معتدلة متبنة، لكن ما بيننا وبينها نحن لو جينا نناقشها أو ننصحها إن قبلت النص، يجب أن ندعوها إلى منهج الكتاب والسنة الصحيح الكامل الذي لا عوج فيه. أما بالنسبة لأولئك فلا، هؤلاء إخواننا في الإسلام وأولئك أعداء الإسلام يحاربون الإسلام، لا يجوز أن نعتبر هؤلاء كلاهما عدو، أو أشد من ذلك أن يعتبر البعض العدو هو هؤلاء وينسى في أي بيئة وجدوا ولماذا وجدوا وأين ظهروا وأين يدعون إلى الله، لا ينظر ذلك أبدا. لكن نحن ندعو الدعوات وغير الدعوات والكل وأنفسنا قبل ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، ونحرص كل الحرص على أن تجتمع كلمة المسلمين جميعا في دعوة واحدة هي الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى الله خالصة لوجه الله، لا إلى جماعة ولا إلى زعامة ولا إلى طائفة أبدا، وإنما المقصود بالدعوة هو أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب أن نحرص عليه، وإذا كان الخلاف فقط في الوسيلة